في الانتخابات التي جرت في الأردن أراد الأخوانيون أن يصلوا أن يتحصلوا على أصوات، ولم يتيسر ذلك إلا أن يستعينوا بالقوميين والبعثيين الذين كانوا يكفرونهم. قبل أيام استعانوا بالبعثيين والإلمانيين والقوميين وفازوا وتحصلوا على الكرات الكثيرة، ولهم المكانة الآن هناك باسم ايه؟ باسم الإسلاميين. والذين ساعدوهم على ذلك غير الإسلاميين. مثال حي واقع نعيشه اليوم، والأمثلة من هذا القبيل كثير. هؤلاء القوم الإسلام عندهم ليس بغاية، خذوها مني صريحة، الإسلام عندما سموا أنفسهم بالإسلاميين اليوم ليس هو الغاية، بل الإسلام وسيلة. ما الغاية عندهم؟ السلطة. السلطة هي الغاية، سواء وصلوا باسم الإسلام الخالص أو بإسلام مشعب مختلط مع غيره لا يدري. المهم الوصول إلى السلطة يوما ما